بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله في عليائه أن يجعل هذه الكلمات مفتاح خير لكل من سمعها. انتبه يا أخي، انتبهي يا أختي، فقد يكون المرض الذي عندك أو الذي عندك سحرا أو حسدا أو حسدا. كيف هذا؟ هناك سحر يسمى سحر المرض، وسحر المرض يصنع من قبل الساحر بطريقة معينة. إزاي؟ يرسل الساحر إلى المسحور جنا مريضا بمرض مزمن. يرسل الساحر إلى المسحور جنا مريضا بمرض مزمن، بمرض مزمن يعني مريض بالقلب مثلا، مريض بالكبد مثلا، عنده أورام مثلا، ضغطه عالي مثلا، ضغط واطي مثلا، تمام. فكلما تألم هذا الجن تألم معه هذا المسحور، كلما تألم هذا الجن تألم معه المسحور. فإذا ذهب هذا المسحور إلى الطبيب فيشخص له الطبيب حالته ويعطيه الدواء، ولكن المفاجأة أن هذا الدواء لا ينفع المريض، بل الأمر يزداد عنده سوءا. فانتبهوا أيها الإخوة والأخوات لهذا السحر الملعون الذي يصنعه الكفرة من السحر الملاعين. طب أعرضوا إيه يا عم الشيخ؟ أول حاجة آلام دائمة في عضو من الأعضاء، من أعضاء الجسد. نزلها بقى، عندك مثلا وجع في معدتك دائم، وجع في ظهرك دائم، وجع في راسك دائم، وجع في أكتافك دائم، وجع في قدميك دائم، ضغطك عالي باستمرار، السكر عالي باستمرار. بس يشترط في هذه الآلام ألا يتفاعل معها العلاج، يشترط في هذه الآلام ألا يتفاعل معها العلاج. طيب، 2، تكرار حدوث نوبات الصرع اللي هو التشنج العصبي. التشنج العصبي يا إخوة، إذا كان روحيا يعني من قبل الجن، يعني سحر بالصرع، فممكن الصرع ده يقعد يوم كامل. أما الصرع العضوي يعني أكثره خالص 7 دقايق. الصرع اللي هو من قبل الجن من علاماته أن الإنسان إذا قرئ عليه القرآن يهيج، مش طايق القرآن. أما الصرع اللي هو الطبي أو الصرع المتعلق بالأمراض الطبية فلا يحدث شيء من هذا. طيب، 3، شلل عضو من أعضاء الجسد كليا. شلل عضو من أعضاء الجسد كليا، تمام. 4، تعطيل أحد الحواس كالنظر كالسمع كالشم، كالنظر كالسمع كالشم. ايه ده؟ السحر يعمل كده؟ نعم، السحر يعمل كده. وهناك من القصص الكثير ما يدل على ذلك، وقد رأيتها بفضل الله عز وجل. 5، تعطيل أحد الحواس بصورة مؤقتة. يبقى الأول تعطيل أحد الحواس، يعني أحد الحواس كالنظر كالسمع كالشم بصفة دائمة، أما الثاني بصفة مؤقتة، يعني مثلا يشوف النهاردة والنظر يتقطع مثلا بكرة، يسمع النهاردة والسمع يتقطع بكرة مثلا، يعني هذه هي إيه المؤقت، يعني يجي شوية ويروح شوية. طيب نمرة 6، الضعف العام. الضعف العام وعدم القدرة على القيام بالأعمال الدورية، لو بيشتغل في وظيفة مش قادر يروح الشغل، لو بيشتغل في مصلحة مش قادر يروح مصلحته، لو بيشتغل سواق مش قادر يسوق العربية. طيب النقطة اللي بعد كده، الصداع الدائم بدون أسباب طبية، عنده صداع هيفرتك دماغه، كل لما يروح للطبيب يديله علاج، العلاج مش نافع معه، العلاج مش نافع معه، فهذا في الغالب يكون سحر مرض. طيب النقطة اللي بعد كده، الضيق الشديد في التنفس، كل يوم يعني بيموت أكتر من مرة من كثرة الضيق الشديد اللي في التنفس، مش قادر ياخد نفسه، راح للطبيب واثنين وثلاثة واربعة، كل طبيب يشخص له ايه تشخيص شكل، العلاج مش نافع معه. طيب النقطة اللي بعد كده، تنميل مستمر خاصة للأيدي والأرجل، خاصة للأيدي والأرجل، تنميل مستمر، طبعا بيذهب للطبيب، كل طبيب بيشخص له تشخيص وبيديله علاج بخلاف العلاج التاني، والعلاج مش جايب معاه نتيجة خالص، يبقى ده في الغالب سحر، سحر المرض. طيب النقطة اللي بعد كده، ألم دائم في الظهر في العمود الفقري، طبعا كل طبيب اللي يقول له عندك التهابات، اللي يقول له عندك غضروف، اللي يقول له انت عايز عملية، اللي يقول له انت الأربطة بتاعتك ضعيفة، واديله علاج والعلاج مش جايب معاه نتيجة. طيب الراجل خلاص زهق، قال لك اعمل عملية، عمل العملية وبعد العملية الوجع مازال مستمر، هذا في الغالب يكون سحر بالمرض. طيب النقطة اللي بعد كده، ألم في عضلات الجسم بشكل مستمر، كل شوية كتفه بوجعه، رجليه بتوجعه، دماغه بتوجعه، ألم مستمر في الجسم. طيب النقطة اللي بعد كده، سقوط، سقوط دائم للشعر، وغالبا بيكون عند النساء، حطت الكريمات اللي بتنمع التساقط مش نافع، حطت الشامبوهات اللي بتنمع التساقط مهوش نافع، حطت الزيوت اللي بتمنع التساقط مهوش نافع، راحت للطبيب وادالها حقن في فروة الشعر مش نافع، هذا في الغالب يكون سحر بالمرض. طيب النقطة اللي بعد كده، مشاكل متكررة في المعدة، إمساك شديد، إسهال استمرار، تمام، كل شوية تريد التقيؤ، كل شوية تريد التقيؤ، كل شوية فقدان في الشهية، تمام، فهذا في الغالب يكون سحر بالمرض. طبعا بتروح للطبيب يشخص لها، انت عندك التهابات في المعدة، انت عندك قرح في المعدة، انت عندك ارتجاع في المريء، انت عندك القولون بتاعك عصبي، طبعا بيديلها الأدوية والأدوية مش نفع معها ولا عاملة معها حاجة، فهذا يكون في الغالب سحر بالمرض أو حسد، فالحسد يفعل ذلك. طيب الأعراض النفسية اللي سحر المرض ده بيعملها إيه؟ أول حاجة حب العزلة، يعني المرأة كانت اجتماعية، تقعد مع عمتها، تقعد مع خالتها، تقعد مع أصدقائها، صديقتها، بعد كده لما أصيبت بهذا السحر حبت العزلة، حبت الانطواء وكراهية التجمعات العامة، يبقى دي أول نقطة نفسية، المرض اللي هو المرض سحر المرض بيعملها، اللي هو حب العزلة والانطواء وكراهية التجمعات العامة. يعني يقول له تعالى نخرج نتفسح، تقول لهم لا أنا عايز أقعد في البيت. طب تعالى نروح الفرح ده، الفرح في المسجد، تقول لهم لا لا أنا عايز أقعد في البيت، مش عايزة تخرج ولا عايزة تروح في حتة ولا حاجة. طيب النقطة اللي بعد كده كراهية الأهل والأصحاب، كانت بتحب أهلها تحب إخواتها، بدأت تكره اللي حواليها بدون سبب. خلي بالك من الحتة دي، بدون سبب، أو الأسباب اللي خلتها تكرههم أسباب تافهة ما توصلهاش للكراهية دي. طيب النقطة اللي بعد كده فقدان الثقة في الأقارب، فقدان الثقة في الأقارب. طبعا الست كانت ست عاقلة جدا جدا جدا، وكانت حكيمة جدا جدا جدا، فجأة فقدت الثقة في الأقارب. يعني حست ان الأقارب دول ما بيحبولهاش الخير، الأقارب دول حاسدينها، الأقارب دول عاملين لها عمل. فقدان الثقة في الأقارب طبعا بدون ايه؟ بدون أسباب. خلي بالك من الحتة دي. النقطة اللي بعد كده النظرات اللي هي غير طبيعية للأشخاص، نظرات غير طبيعية، نظرات غريبة، نظرات غريبة مش معتدين على إن الشخص ده ينظرها. طيب النقطة اللي بعد كده الخوف، الخوف غير الطبيعي من كل الأشياء. يعني إيه؟ كان كأنه يخاف من القطط مثلا، أو من الكلاب مثلا، أو هي مثلا قاعدة في البيت كده زوجها خش عليها تلاقيها راحت نطة، بتعمل حاجة على البوتاجاز الجرس رن راحت نطة، بتعمل حاجة في الأوضة التليفون رن راحت نطة، خارجة من الأوضة اتلاقت زوجها قدامها راحت نطة. هذه أشياء غير طبيعية، خوف غير طبيعي. طيب الأمر اللي بعد كده الخوف الشديد من الأماكن، يعني بدأت تخاف من الشقة، الشقة دي مش مظبوطة، أنا بشوف فيها خيالات، أنا بشوف فيها أشخاص، أنا بشوف فيها عيال صغيرة، أنا بشوف فيها حيوانات، أنا بشوف فيها حاجة بتخوفني. لا الشقة دي فيها سحر، لا الشقة دي مش مظبوطة، أنا عايز أغير الشقة دي. فهذا في الغالب يكون سحر بالمرض، سحر بالمرض. طيب النقطة اللي بعد كده الشعور بأن شخص يرافقه أو يرافقها، يعني قاعدة في الشقة، الست قاعدة في الشقة تشعر وكأن شخص وراءها، كل ما تروح في حتة تحس إن في حد وراها، خشت دورة المية تحس إن في حد وراها، حد بيبص عليها، دخلت تنام تحس إن في حد جنبها، تعمقت في النوم شوية تحس إن في حد طابق على نفسها، قامت من النوم تحس إن في حد في الأوضة. تمام. طيب النقطة اللي بعد كده البكاء، البكاء اللي لا إرادي، يعني بدون سبب كل شوية بتبكي، مالك يا بنتي؟ والله ما أنا عارف. طب في حد زعلك؟ لا. طب أنت متضايقة من حاجة؟ لا. طب أنت بتبكي من إيه؟ والله ما أنا عارف. فدي علامة من علامات سحر المرض. طيب النقطة اللي بعد كده القلق، القلق المستمر، الشعور بالأرق وضيق التنفس، بس طبعا بدون أسباب، بدون أسباب، خاصة عند الذهاب للنوم. تيجي تبص تلاقي الآن ممكن تقعد 6 ساعات 8 ساعات علشان تعرف تنام، يعني ممكن تنام الصبح الساعة 7 الصبح، الساعة 9 الصبح، الساعة 10 الصبح، ما هيش عارفة تنام. طيب سببه ايه يا حاجه؟ والله ما انا عارف. طب حد مزعلك؟ لا ما حدش مزعلني. تمام، يعني ما فيش له سبب. طيب النقطه اللي بعد كده، النسيان الشديد للاشياء. يعني مثلا حط التليفون مثلا على التسريح وهي مثلا في مكان معين، عايزه التليفون، ناسيه هي حطت التليفون فين. طبعا الناسيه دي ممكن تحصل لاي حد، ولكن انا بتكلم ان الاشياء دي بتحصل باستمرار، يعني بقت حاجه ظاهره. كل ما تحط حاجه في مكان تنساها، حط حاجة في مكان تنساها، تقول لها حاجة تنساها، عانت حاجة تنساها، هي عينها فين؟ تمام؟ طيب هنا بقى الأعراض العقلية لسحر المرض. الأعراض العقلية لسحر المرض، يعني الجن يقدر يسيطر على العقل؟ طبعا يقدر يسيطر على العقل. يعني الجن يقدر يخلي الإنسان مجنون جنون كامل؟ طبعا يقدر. يعني الجن يقدر يخلي الإنسان مجنون جنون متقطع؟ طبعا يقدر. تمام؟ طيب أول علامة شرود في الذهن، دي علامة قوية جدا جدا من علامات سحر المرض، اللي بيبقى متمركز فين؟ على العقل. طيب اتنين، عدم القدرة على التفكير، تعصر دماغها كده عشان تفكر شوية، مش قادرة خالص. طيب العلامة اللي بعد كده، التفكير في أمور تافهة مع عدم التركيز في الكلام. كانت ست حكيمة، ست عالمة، ست محترمة، فجأة انقلب الحال، أصبحت إنسانة تافهة. يعني كان لها ورد يومي بالقرآن، كانت محافظة على الصلاة، كانتش تحب تسمع الأغاني، كانتش تحب تتفرج على الأفلام والمسرحيات والهم ده اللي بوظ البيوت. فجأة انقلب الحال، لا عادت راضية تصلي ولا تسمع قرآن ولا تقرأ قرآن. طب بتعمل إيه؟ تسمع أغاني، تتفرج على أفلام، تتفرج على مسلسلات، وهكذا. طيب الأمر اللي بعد كده أو العلامة اللي بعد كده، صعوبة في فهم الأشخاص أو تفسير الأحداث. صعوبة في فهم الأشخاص أو تفسير الأحداث، يعني الجن يقدر يسيطر على قلة فهمك، على فهمك يخليه قليل. أيوه، يعني الجن يقدر يسيطر على تفسيرك للأحداث يخليك تفسرها غلط. أيوه. طب ليه؟ لأنه يستطيع بقوة الله أو بقدرة الله عز وجل أن يجعل الإنسان مجنونا. الجن يقدر يخليه مجنون؟ يخليه مجنون. ومر معي حالات كانت أصيبت بالجنون لسنوات عدة، وبعد أن عافاهم الله عز وجل أصبحت الآن سليمة، وقد عافاها الله عز وجل بعد أن يعني دخلت في سكة العلاج سنوات عدة، ولكن بفضل الله عز وجل الآن عافاها الله عز وجل. طيب الأمر اللي بعد كده، سحر الأمراض في الأحلام. طيب الجن بيعمل إيه بقى في الأحلام؟ الجن بيعمل سماع، يخلي الإنسان يسمع هاتف. الهاتف ده بيقول إيه؟ بيقول يا فلان ستموت. يعني مثلا الجن ده لو في واحد اسمه محمد، الجن يجي يقول له يا محمد ستموت، وأن مرضك هذا لا تشفى منه ولا أمل فيه. يعني انت كده كده ميت وكده ميت. طيب بيجي بقى بيعمل له ايه كمان؟ بيجيب له الاحلام المخيفه المتكرره. جيب له الاحلام المخيفه المتكرره، يعني جيب له حيوانات تجري وراه، وحوش بتضربه، تاكل في جسمه، مع قله النوم، مع قله النوم. طيب العلامه اللي بعد كده، يشوف في المنام اشخاص، يعني هو مثلا في المستشفى وحواليه أشخاص شكلهم مرعب يريدون إيذاءه. طيب العلامة اللي بعد كده، يشوف أشخاص في المنام يريدون أن يعتدوا عليه، يريدون أن يعتدوا عليه ويتقلبوا. فجأة يتلاقيه بني آدم، فجأة يتلاقيه كلب أعزكم الله، فجأة يتلاقيه وحش كبير يتقلب. طيب العلامة اللي بعد كده، يسمع أصوات بكاء متكرر أثناء النوم أو في اليقظة والنوم، أو في اليقظة والنوم. طيب العلامة اللي بعد كده، يرى الشخص ده اللي هو نايم أو محمول على نعش، ومن حوله أشخاص مرعبة. طبعا كل ده تخويف للمريض يعني. طيب العلامة اللي بعد كده إيه؟ ظهور بقع زرقاء أو حمراء. ست تيجي تبص تلاقي في رجليها بقعة زرقاء، بقعة حمراء، بقعة سوداء، خربشة. تيجي تبص تلاقي حرفين، حرفها وحرف تاني في أماكن متعددة في الجسم، وخاصة بيبقى في الفخذين والرقبة ومنطقة الظهر وما بين الثديين بعد القيام من النوم. طيب الأمر اللي بعد كده، عدم الاهتمام بالنظافة العامة. يعني المريض ده اللي هو مريض بسحر المرض، تيجي تبص تلاقيه مش مهتم بنظافته العامة، لا مهتم بملابس ولا مهتم بنظافته الشخصية. الأمر اللي بعد كده، إهمال حلق الشعر والأظافر وعدم الاهتمام بنظافتهم، وعدم الاهتمام بنظافتهم. طبعا دي علامات كتير تدل على أن الأمر ليس بالسهل. فهناك من الإخوة والأخوات مرضى، منهم مريض الكبد، منهم مريض السكر، منهم مريض الضغط، منهم مريض الأورام كالسرطان مثلا. الجن حينما يكون في الجسد، لو مرضك بنسبة 10%، يستطيع الجن من خلال الضغط على هذا العضو أن يجعله 70-80-90%. لو عندك صداع بنسبة 10%، يستطيع الجن اللي هو يخلي لك النسبة دي 70-80%، تلاقي دماغك هتفرتك. تمام؟ فهذه بعض العلامات، ونسأل الله عز وجل أن يبصرنا. يعني أي واحد أصيب بالمرض، لو العلاج ما استجبش معاك، فورا تجيب أخ محترم تثق فيه، سألت عليه المشايخ أو الإخوة، ويعمل لك رقية شرعية. قد يكون هذا المرض ليس مرضا حقيقيا، بل هو من قبل الجن. فنسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.